بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 32، المحيل يبرأ بالحوالة إذا كملت شروطها. طيب، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول: المحيل يبرأ بالحوالة إذا كملت شروطها. الحوالة هي نقل الحق من ذمة إلى ذمة، نقل الحق من ذمة إلى ذمة. والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، فيتنقل الحق من ذمة إلى ذمة، وهي ما تعرف عند بعض أهل العلم بالسفتجة، السفتجة. وهذه قد يحتاج إليها الإنسان في الزمن السابق لما كانت الطرق مخوفة ويخشى من قطاع الطريق. فمثلا أنت تطلبني مالا، وعلى لي شخص مثلا أطلبه في مصر أو في الشام، وأنت تروح تريد السفر، فأقول لك: أحلتك بدينك على فلان، خذ حقك من فلان. أنت تطلبني 10,000 وأنا أطلبه 10,000، أحلتك، بحيث أنك لا تحمل هذه النقود في طريقك. هذه تسمى حوالة، نقل الحق من ذمة، شف، من ذمة إلى ذمة. يقول المؤلف رحمه الله: المحيل يبرأ بالحوالة إذا كملت شروطها. المحيل يبرأ بالحوالة إذا كملت شروطها. والشروط: أولا أن يكون الدين مستقرا، وثانيا أن يحال على مليء، فمتى أحاله على مليء. والثالث أيضا عندهم رضا المحتال، المحال، يعني أن يرضى. فهذه ثلاثة شروط للحوالة: أولا أن يكون الدين مستقرا، وثانيا أن يكون المحال عليه مليئا، والشرط الثالث رضا من المحتال، رضا المحتال. أما رضا المحال عليه فليس شرطا، وذلك لأن المحيل له أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، حتى لو قال: أنا ما أرضى تحيل علي أحد، نقول: ليس لك رضا، ما دام أن الحق ثابت عليك فسواء استوفيته أنا بنفسي أو بوكيلي. نعم. فمتى أحاله برئت ذمته. فمثلا لو كنت تطلبني دراهم فقلت: أحلتك بدينك على زيد، وكان مليئا باذلا، يبرأ المحيل. نعم. أيضا رضا المحتال، لماذا يشترط؟ كيف؟ رضا المحتال كان على مليء، لأنه قد تحتاج مطالبة، يعني هو يقول: أنا لن أذهب إلى فلان، فلان صعب مثلا تحصيل المال منه، رجل كثير السفر، لأنه قد لا يرضى، قد يكون مثلا الشخص الذي أحال عليه قريبا له، يعني مثلا قال: أحلتك بدينك على أبيك، وكيف أنا أذهب أطالب أبي؟ قل: أعطني دين. أو على شخص يكون بينه وبينه صداقة، يستحي أو يخجل من أن يتحول إليه. واضح ولا لا؟ يعني لو كنت تطلبني من 10,000 وأنا أطلب أباك 10,000، فقلت: أحلتك بدينك على أبيك، أنا أطلب أباك، أطلب أباك 10 فأحلتك عليه، أنت تقول: لا، لن، أنا لا يمكن أطالب أبي أو أطالب أخي، فلا أرضى بهذا. نعم. 33، الوكيل أمين ويقبل قوله في التلف وعدم التفريط. طيب، الوكيل أمين، والأمين هو كل من حصل الشيء تحت يده بإذن، سواء كان الإذن من الشارع أو من المالك. يقول: ويقبل قوله في التلف وعدم التفريط، فإذا ادعى التلف قبل قوله، وإذا نفى عن نفسه التفريط أيضا قبل قوله، فلو قدر أن شخصا وكل آخر في بيع سيارته، قال: وكلتك أن تبيع سيارتي، وفي أثناء الطريق حصل حادث على السيارة وتلفت، فقال الموكل: أنت مفرط، فقال الوكيل: لم أفرط، فالقول قول الوكيل لأنه أمين. كذلك أيضا لو ادعى الوكيل التلف، تلف قال مثلا ما وكلتني فيه الأموال التي أعطيتني إياها سرقت احترقت وما أشبه ذلك، فقوله مقبول. لكن كل من قلنا إن قوله مقبول فإن قوله يكون مقبولا بيمينه، لأنه منكر، لأن صاحب الحق الآن يقول أنت فرطت، يدعي عليه أنه فرط وهو يقول لم أفرط، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. ما في أحوال تستثنى؟ إيش؟ ما في أحوال تستثنى؟ أن كل من قلنا القول قوله مع يمينه. إيه كل من قل... هذا الأصل، أن كل من قلنا إن القول قوله في القول قوله مع يمينه. وش مثل يعني؟ الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. خرج من ذلك القسامة فقط. القسامة. فالذي يحلف هم المدعون، لأن القاعدة أيضا في اليمين، القاعدة في اليمين أن اليمين ليست في جانب المدعى عليه دائما، وإنما تكون في جانب أقوى المتداعيين، أقوى المتداعيين، والشارع جعلها في جانب المدعى عليه لأن جانبه أقوى، لأن الأصل براءة الذنب. فأنا حينما أقول الكتاب الذي بيدك لي، الآن أنا ما عندي بينة، أيما أقوى جانب؟ جانبك أقوى، لأن الأصل أن من كان الشيء في يده أنه له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموال. لو كان الإنسان كل من يدعي يجي والله الكتاب لي وأنت الجوال لي والكذا لي، ما يمكن. فالآن أنا أدعي وأنت تنكر، جانبك أقوى، فجعل الشارع اليمين في حقك، البين على المدعي واليمين على من أنكر. في القسامة، القسامة خرجت عن هذا الأصل عند بعض العلماء، لكن ابن القيم يقول لم تخرج، لأن اليمين ليست دائما في جانب المدعى عليه، بل تكون في جانب أقوى المتداعيين، فصارت في جانب أولياء المقتول لأن جانبهم قوي لوجود القرينة واللوث في المسألة. نعم. الرابعة والثلاثون، من وكل إنسانا في وفاء دينه ضمن الوكيل إن لم يشهد وأنكر رب الدين. طيب، من وكل إنسانا في وفاء دينه ضمنه الوكيل إن لم يشهد وأنكر رب الدين. يعني لو قلت وكلتك قلت خذ هذه دراهم أعطها فلانا يضربني، يعني صاحب مثلا شركة اشتريت منه بضاعة فأعطيتك الدراهم وقلت خذ سدد هذا الدين، ولم تشهد أنت لما ذهبت إليه سلمته ورجعت، ثم صاحب الشركة أنكر قال أين الدراهم؟ قلت بعثتها لك مع وكيلي، قال لم يعطني شيئا، فالضمن على من؟ على الوكيل، لأنه فرط بترك الإشهاد، ترك الإشهاد. ولا يبرأ الوكيل، لا يبرأ الوكيل من إلا في حالين، الحالة الأولى إذا أشهد، والحالة الثانية إذا كان وفاء الدين بحضور إيش؟ الموكل. فلو أنه مثلا قال لي خذ هذا المال أعطه فلانا وفاء للدين، فأعطيته بحضرة الموكل الذي وكلني، ففي هذا الحال إيش يبرأ. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون الدين كثيرا أو قليلا، والصواب في هذا المسألة أنه إذا كان الدين قليلا، كان الدراهم قليلة لم تجري العادة بالإشهاد عليها فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. فلو قال مثلا أعطي صاحب، خذ هذه مثل الدراهم أعطي صاحب البقالة يطلبنا 50 ريال أو 100 ريال، فأعطيته ولم أشهد وأنكر صاحب البقالة وقال لم يعطني شيئا، فلا ضمان على الوكيل، لأن العادة لم تجري أن الإنسان يشهد على هذه المبالغ اليسيرة، إنما الإشهاد يكون على ما له خطر، يعني في 5000 6000، يقول إذا أخذ يقول أعطني ورقة استلام، هذا مثل الشهاد، أو يحضر بينة. أما أن تشتري من بقال يقول خذ سدد، بقال يطلبنا 5 ريالات اشترينا منه خبزا أمس، فيأتي صاحب البقالة ويقول يلا اشهد اكتب لي وثيقة استلام أنك قد استلمت من فلان بن فلان مبلغا وقدره 5 ريالات قيمة خبز، هذه لم تجري العادة. نعم بذلك. وعلى هذا فإذا كان المبلغ يسيرا نقول ترك الإشهاد من الوكيل لا يعد تفريقا. نعم. الخامسة والثلاثون، تثبت الشفعة في كل عين تجب قسمتها. نعم، تثبت الشفعة، والشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض، عوض مالي. هذه الشفعة، انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض. مثال ذلك: بيني وبينك أرض مشتركة، بيني وبينك أرض مشتركة، فبعت نصيبك أنت من غير استئذاني، بعت نصيبك على زيد، فيحق لي أن أنتزع هذا النصيب من زيد، أنتزع من هذه تسمى إيش؟ تسمى الشفعة. يقول: تثبت الشفعة في كل عين تجب قسمتها. ومفهوم أن ما لا تجب قسمته لا تثبت فيه الشفعة، والصواب أن الشفعة تثبت في كل شيء سواء كان مما تمكن قسمته أو لا، وذلك لأن الشفعة شرعت لإزالة الضرر ودفع الضرر، وإذا كانت شرعت لإزالة الضرر ودفع الضرر فإنها مشروعة في كل مبيع. ثم أيضا كون الشفعة تثبت فيما لا تجب قسمته أولى من ثبوتها فيما تجب قسمته، لأن ما تجب قسمته يتخلص منه بالقسمة، وما لا تجب قسمته لا يمكن التخلص منه. نعم. 36: إذا عزل الوكيل إن عزل علم أو لم يعلم. نعم، إذا عزل الوكيل إن عزل علم أو لم يعلم، يعني بالعزل، لكن ما تصرف، ما حصل منه من تصرف قبل علمه بالعزل فتصرفه صحيح نافذ على القول الراجح خلافا للمذهب في هذه المسألة. فالوكيل إذا عزل فينعزل متى؟ إذا علم، على القول الراجح. وأما إذا لم يعلم فلا ينعزل، فما تصرفه من تصرف يكون صحيحا. فمثلا لو أني وكلتك في بيع سيارتي، وفي أثناء ذهابك قلت بيع سيارتي مثلا في الرياض، وفي أثناء ذهابك في الطريق فسخت أنا الوكالة، ثم إنك أنت بعت السيارة، فهل تصرفك صحيح؟ أقول نعم، لأنك تصرفت تصرفا بناء على الوكالة، فأنت الأصل أنك لازلت وكيلا، لازلت وكيلا. إذن نقول الوكالة لا، أو الوكيل لا ينعزل قبل علمه، ينعزل قبل علمه، فما تصرفه قبل علمه بعزله فتصرفه صحيح. الفقهاء استثنوا من ذلك مسألة واحدة، وهي أن الوكيل لا ينعزل فيها، وهي في القصاص. قالوا: لو وكله أن يستوفي قصاصا من شخص قاتل فعفى الولي، يعني لو وكل الولي شخصا يستوفي عنه القصاص فعفى الولي قبل علم الوكيل، واقتص الوكيل ولم يعلم بالعفو، فلا شيء عليهما. مثال ذلك: قال شخص آخر: وكلتك أن تقتل زيدا قصاصا، حق شرعي له قصاصا، فذهب الوكيل ليقتص، وفي أثناء ذهابه جاء بعض الأولياء أو ما أشبه ذلك وقال: لعلك تعفو عنه، فمن عفى وأصلح فأجره على الله ونحو ذلك، فقال: عفوت. الوكيل لم يعلم فذهب واقتص، قالوا: فلا شيء عليهما، لا على الوكيل الذي قتل، ولا على الموكل. أما الموكل فلأنه محسن بالعفو، وأما الوكيل فلأنه استوفى نفسا غير معصومة في الواقع بحسب ظنه واعتقاده. نعم. أي نعم، الراجح أن الوكيل لا ينعزل إلا بالعلم، فما تصرفه قبل علمه فتصرفه صحيح النافذ ولا يترتب عليه شيء. نعم. هل تستثنى هذه المسألة من قاعدة أن العبرة في المعاملات بما في واقع الأمر؟ العبرة في المعاملات بما في واقع الأمر، صحيح. هذا مما يدلك على أن القاعدة فيها مستثنيات. نعم. 37: الوكيل لا يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل ذلك إليه، وكذا الوصي. نعم، الوكيل لا يوكل فيما وكل فيه، وذلك لأن الوكالة مستفادة بالإذن، فيجب عليه أن يتقيد بالإذن. فعلى هذا الوكيل لا يجوز له أن يوكل. فلو قلت لك وكلتك أن تبيع لي الشيء الفلاني أو أن تفعل لي الشيء الفلاني، فلا يجوز لك أن توكل، لا يجوز لك أن توكل، لأني قد أرتضيك ولا أرتضي الآخر. إلا أن الوكيل يجوز له أن يوكل في ثلاث مسائل، يعني يستثنى من عدم جواز توكيل الوكيل، يستثنى من ذلك ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا أذن له الموكل بأن قال له وكلتك أن تبيع أو أن تشتري ولك أن توكل من شئت، فحينئذ يجوز لأنه أذن. والمسألة الثانية إذا كان ما وكل فيه مما يعجزه بحيث لا يتمكن من فعله بنفسه، كما قال الفقهاء كما لو أعطاه مثل بضاعة كثيرة جدا وقال بعها يوم الجمعة، بضاعة قال في سوق الجمعة بع هذه البضاعة، ولا يتمكن من توزيعها وبيعها بنفسه، فيجوز له أن يوكل أناسا يبيعوها. والمسألة الثالثة إذا كان ما وكل فيه مما لا يفعله مثله، إذا كان ما وكل فيه مما لا يقوم به هو وإنما يقوم به غيره، كما لو مثلا قال وكلتك أن تنظف البيت أو أن تنظف البالوعة أو ما أشبه ذلك. من المعلوم هنا أنه ليس المقصود أن يباشر هو ذلك بنفسه، فحينئذ يجوز له أن يوكل وما سوى ذلك لا يجوز. قال وكذا الوصي وكذا الناظر، فكل من وكل إليه أمر، كل من أسند إليه أمر بإذن شرعي، بإذن من الشرع أو بإذن من المالك، فلا يجوز له أن يسند ما وكل إليه إلى غيره. وهذه القاعدة، كل من أسند إليه الأمر بالتصرف، سواء كان هذا الإسناد من الشارع أو كان من المالك، فلا يجوز أن يحيله وأن يسنده على غيره إلا بإذن. فيدخل في ذلك الوصي، ويدخل في ذلك الولي واليتيم، ويدخل في ذلك ناظر الوقف وما أشبه ذلك. نعم. الثامنة والثلاثون، الوكيل في توزيع المال لا يجوز له أن يأكل منه إلا بإذن حتى ولو كان فقيرا. نعم، الوكيل في توزيع المال لا يجوز له أن يأكل منه إلا بإذن، وذلك لأن هذا المال ليس ملكا له، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، قال حتى ولو كان فقيرا، بخلاف ولي اليتيم، فولي اليتيم يأكل، قال الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. 39، كل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. نعم، كل مالين حرم النساء فيهما، يعني كل مالين يجري فيهما ربا النسيئة لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. فمثلا البر والشعير، البر والتمر، يجري بينهما ربا النسيئة لا ربا الفضل. فلو قلت لك مثلا خذ هذه آصع من البر، آصع من البر، أسلمت إليك بهذه الآصع تمرا آخذه منك بعد سنة، لا يجوز، لأنه يجري بين البر وبين التمر ربا نسيئة. الواجب هنا أن يكون، أن يقول يعطيه دراهم أو دنانير، لأنه ليس هناك ربا بين الدراهم والدنانير وبين إيش البر أو الشعير. إذن كل مالين يجري يكون بينهما ربا نسيئة لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، لأن من لازم إسلام أحدهما في الآخر جريان ربا النسيئة. نعم. الأربعون، الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فلا تبدل. نعم، الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين، فإذا قال مثلا اشتريت منك هذا البيت بهذه الدراهم تعينت فلا تبدل ولا تغير، وكذلك بالنسبة للدنانير. وهذا هو المشهور بمذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقالوا لأن الدراهم والدنانير مقصودة وتختلف، فلو مثلا اشترى منه بدراهم لا يجوز أن يعطيه دنانير، أو اشترى بدنانير لا يجوز أن يعطيه دراهم، بل لو اشترى بدرهم أو دينار معين لا يجوز إبداله بغيره، قال لأن كل منهما يكون مقصودا. وفي المسألة قول آخر أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين، فلو مثلا اشترى بدينار جاز أن يدفع دينارا دينارا غيره. وهذا القول كما قلنا فيما تقدم متوجه فيما إذا لم يكن هناك اختلاف ولم يكن هناك فوات قصد وغرض، أما إذا كان يفوت الغرض فإنها تتعين وتتبدل، والله أعلم. نعم. كيف؟ أي نعم، أي من العلماء من يرى أي من يرى وجوب الإنصات لكل خط، يعني على الأقل نقول ليس من الأدب، ليس من الأدب، انتظر، ليس من الأدب أن الخطيب يخطب حتى في الاستسقاء والجمعة في الاستسقاء والعيد وأن تتكلم، حتى ويقول لأنه لا إنه لا يجب الحضور، فنقول يا أخي إما أن تنصت ها ولا توكل على قم. أما الخطيب يخطب في الاستسقاء وفي العيد وأن تتحدث وتتكلم، هذا من سوء الأدب، من سوء الأدب. فاستماعها نقول استماعها لمن حضر واجب، لكن حضورها لا يجب.